بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. عدنا لفتوح الشام، وهذا فتح دمشق. تقدم فيما مضى أن معركة مرج الصفر كانت في آخر ذي الحجة من سنة 13 للهجرة، وبعد ذلك تجمعت فلول الروم بعد اليرموك ومرج الصفر في دمشق وفي فحل بالأردن، فكتب أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إلى عمر يستشيره بأيهما يبدأ، فكتب عمر رضي الله عنه أن يقسم الجيش قسمين، القسم الأصغر يحاصر فحل ولا يقاتلهم حتى يفرغ الناس من دمشق، والقسم الأكبر مع أبي عبيدة يحاصرون دمشق. وكانت خطة عمر فرض الحصار على المدينة والطلب من حاميتها الاستسلام والصلح تجنبا لسفك الدماء إذا لم يرغبوا في الدخول في الإسلام، وإنما هي الجزية، فإن رفضوا فاقتحام المدينة بعد ذلك. وأمرهم عمر رضي الله عنه بقطع طرق الإمداد الجنوبية والشمالية، فالطريق حمص، طريق حمص ودمشق الشمالي أرسلت فيه قوات بقيادة ذو الكلاع الحميري الذي كان من ملوك حمير، ومهمته منع أي مدد يأتي لدمشق من جهة حمص التي يقيم فيها هرقل. والطريق الجنوبي الذي يربط دمشق بالأردن وفلسطين، ولا تزال الروم قوات كثيفة في الجنوب والموانئ البحرية تحت سيطرتهم، رابط فيه جيش بقيادة علقمة بن حكيم ويعاونه مسروق العبسي ليقطعوا الطريق، طريق المدد على العاصمة. وذكر الطبري كتاب، نص كتاب عمر، فقد كتب إلى أبي عبيدة بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فابدأوا بدمشق فانهدوا لها، فإنها حصن الشام وبيت مملكته، وأشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم في نحورهم ونحور أهل فلسطين وأهل حمص، فإن فتح الله قبل دمشق فذاك الذي نحب، وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزل بدمشق من يمسك بها، ودعوها وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل، فإن فتحها الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حمص، ودع شرحبيل بن حسنة وعمر بن عاص وأخليهما في الأردن وفلسطين. قال الطبري: فبعث أبو عبيدة ذا الكلاع حتى كان بين دمشق وحمص ردءا لهم، وبعث علقمة بن حكيم ومسروقا فكان بين دمشق وفلسطين، والأمير عليهما يزيد الخير يزيد ابن أبي سفيان. وكانت تعبئة الجيش كما يلي: خالد بن الوليد قائد القلب الجيش المحاصر لدمشق، وأبو عبيدة بنفسه قائد الميمنة، وعمر بن عاص قائد الميسرة، وعياض بن غنم الفهري قائد الفرسان، وشرحبيل بن حسنة قائد المشاة. والقادة الذين يهاجمون هم أربعة: خالد وعمر بن عاص وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان. وحدد أبو عبيدة خمسة مواقع تحيط بدمشق: الموقع الأول باب تومة من الشمال الشرقي، وأمر عمر بن عاص بالمرابطة فيه، والموقع الثاني باب الجابية من الجنوب باتجاه حوران ودرعة وبصرة، ورابط فيه أبو عبيدة بنفسه، والموقع الثالث باب الفراديس ويقع في الشمال الغربي من جهة بيروت، وأمر شرحبيل بن حسنة بالمرابطة فيه، والموقع الرابع الباب الشرقي من جهة تدمر وهو من أخطر الأبواب، وأمر خالد بن الوليد بالمرابطة فيه، وبدأ حصار دمشق في اليوم السادس عشر من محرم سنة 14 للهجرة، واستمر قرابة 6 أشهر، وبعض الناس يقول أقل من ذلك. وكان مما أطال الحصار أن الروم قد أحاطوا المدينة بسور عظيم من ضخم عريض، وجعلوا أيضا بين السور وبين جيش المسلمين خندقا واسعا عميقا مملوءا بالماء يصعب على الجند اجتيازه، وكثير من الناس إنما هم من أبناء الصحراء لا يجيد السباحة، وأيضا وافقوا البرد وهو برد دمشق والشام. وكان المسلمون أثناء انتصاراتهم قد غنموا أسلحة ثقيلة كالعرادات والمنجنيق من الروم، ولما كانت دمشق حصينة مطوقة بالأسوار العالية والخنادق العميقة المملوءة بالماء وطال حصارها، اضطروا إلى استخدام هذه الأسلحة الثقيلة، فصاروا يقذفون دمشق بقذائف المنجنيق والعرادات، وكانت القذائف تحمل النار وتحرق ما يمكن إحراقه، وكان النفط قد عرف في ذلك العصر، فصاروا يستخدمون لإشعال القذائف وتسليطها على مواقع العدو. وصمدت حامية دمشق القوية، لكن أهل دمشق أرهقهم الحصار وأخذت المواد الضرورية تنفذ، لأن المسلمين تمكنوا من منع الإمدادات من الشمال ومن الجنوب، فتضايق أهل دمشق وحملوا حاكمها على قبول التفاوض مع المسلمين، وكانوا يراهنون على شدة البرد وعلى طول الحصار، ويظنون أن المسلمين لا يصبرون على طول الإقامة. وكان خالد رضي الله عنه يقول: ما ليلة تهدى فيها إلي عروس أنا لها محب بأحب إلي من ليلة طويلة شديدة البرد أصبح فيها العدو. فكانوا رضي الله عنهم يتحملون المشاق ويحتسبون ذلك في سبيل الله تعالى. فلما نفدت المؤن سارع حاكم دمشق إلى الاستغاثة بهرقل ليرسل إليه الإمدادات، فأرسل هرقل المقيم في حمص وبعث بفرقة من الفرسان لنجدة أهل دمشق، ولكنهم وقعوا في قبضة الكلاع الحميري الذي قد أغلق الطريق الشمالي، فلم تكد تصل نجدة الهرقل مسافة يوم من دمشق حتى تصدى لها ذو الكلاع بقواته وهاجمها، وفر الفرسان واستولى الأمير ذو الكلاع على كل المئن والذخائر. ولما بلغ الملك هرقل ما حدث ساءه ذلك جدا وفت في عضده، وقر في نفسه ما كان يتوقع أن دمشق قد وقعت في قبضة المسلمين. وقام أبو عبيدة رضي الله عنه بإنشاء مفارز من الجيش تقوم بالهجوم على القرى في الغوطة والمناطق والأرياف المحيطة بدمشق فتستولي عليها، ويستفيد الجيش مما يدفعه أهلها من جزية ومن المؤن وغيرها، وزاد إحكام الحصار على العاصمة دمشق، وأصبحوا الذين داخل العاصمة في عزلة تامة ويأس من تلقي أي مدد، فوهنت مقاومتهم وأصبحوا يفكرون في الطريقة التي يعالجون بها أمرهم. واختلف قادة الحاميات، فمنهم من يدعو إلى مصالحة المسلمين على أساس الصلح حقنا للدماء، ومنهم من يرفض هذه الفكرة إطلاقا ولا يزال يحتقر المسلمين ويفضل الاستمرار في القتال. وهؤلاء الرافضون هم الذين عند باب تومة حيث ترابط قوات خالد بن الوليد، وهم الذين حدثت منهم المقاومة المسلحة فيما بعد. يقول الطبري: حاصر المسلمون أهل دمشق حصارا شديدا بالزحوف والترامي بالمنجنيق، وهم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث، وهرقل منهم قريب في حمص وقد استمدوه، وذو الكلاع بين المسلمين وحمص على رأس ليلة من دمشق. كأن قال: وجاءت خيول هرقل المغيثة لأهل دمشق فأشجتها الخيول مع ذي الكلاع وشغلتها عن الناس، وأهل دمشق على حالهم، فلما أيقنوا أن الإمداد لا يصل إليهم فشلوا ووهنوا وأبلسوا، وزاد المسلمون طمعا فيهم، وقد كانوا يرون أن العرب كالغارات التي كانت قبل ذلك إذا هجم عليهم البرد قفل الناس، فسقط النجم أي الثريا والناس مقيمون وذهب البرد، فعند ذلك انقطع رجاؤهم وندموا على دخولهم دمشق أي هربهم من اليرموك وتحصنهم في العاصمة. وكان الروم قد حفروا الخندق كما تقدم، وكان هذا أهم ما يشغل خالد بن الوليد، لأنه يصعب عبور الخندق لكثرة الماء وطول الخندق وشدة البرد، ولكن كما وصفه الطبري قال: خالد لا ينام ولا ينيم، فكان حريصا على الوصول إلى قاعدة السور، وظل مدة وهو ينظر في الأسلوب الذي يجتاز به الخندق. وكانت الاستخبارات الخاصة بخالد على غاية النشاط داخل العدو، تأتيه بكل صغيرة وكبيرة من تصرفاته، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعتمد على خالد. وفي ليلة من ليالي الحصار صبيحتها صبحت دمشق، ذكر عيون خالد أنه ولد للبطريق حاكم دمشق ولد، ومن عادة الروم في هذه المناسبات أن تحتفل دمشق بأسرها لقبول المولود الجديد لقدومه، فتقام الزينات والأفراح وتفتح خزينة الدولة للإنفاق على هذا الاحتفال، ويكب السكان مدنيون وعسكريون على اللهو واللعب والرقص، ويفرطون في شرب الخمر. وبلغ خالدا أن كل أهالي دمشق ممن فيهم الحاميات والحراس قد انغمسوا في السكر، وكثير منهم تركوا مواقعهم الدفاعية تحت تأثير الخمر ليشاركوا في اللهو والرقص، فاعتبرها خالد رضي الله عنه فرصة قد لا يسنح له مثلها، فأكثر الحراس تخلوا عن مواقعهم، ولم يبق عند الباب الذي يروم خالد فتحه إلا من لا خطر له من الجنود، فبادر أبو سليمان وهو قناص الفرص لفتح الباب، واجتمع مع مستشاريه ومنهم القعقاع بن عمرو التميمي ومذعور بن عدي العجلي اللذين قدم معه من العراق وهما عضداه، والذي قال عمر عن القعقاع مقامه في الجيش عن 1000. فكانت الخطة اجتياز الخندق مهما كان والوصول إلى قاعدة السور والتسلق والمهاجمة، فأعطى خالد رضي الله عنه كل مقاتل لا يحسن السباحة قربة منفوخة ليجتاز الخندق بأسرع ما يمكن، وزودت القوة بالسلالم ليتسلق المقاتلون السور حتى يكونوا داخل المدينة ويفتحون الباب لجمهرة الجيش، وكلف الجيش بالاحتشاد عند الباب اللي يلجه عند فتح. اختار خالد رضي الله عنه رجالا يعرفوا شجاعتهم وقوتهم وكان هو قائدهم، وأخذوا الحبال والسلالم والأوهاق، والوهق حبال ذو أنشوطة وعقد يستعملها الفدائيون. قال: ثم أسر خالد إلى بقية القادة في الجيش أن يكونوا بجنودهم عند باب تومة، وأعطاهم كلمة السر وهي التكبير، قال: إذا سمعتمونا نكبر فاقصدوا إلى الباب فإنا نقتحم ونفتح لكم الباب من الداخل. وكان خالد رضي الله عنه قد درس طوال الحصار السور كاملا، وعرف مواطن الضعف في السور والخندق، فعمد إلى أضيق نقطة في الخندق وتقلدوا رجاله القرب المنفوخة وقذفوا في الخندق الطافح بالماء، وكان البرد شديدا لدرجة التجمد، ولكنه الإيمان بالله والإصرار وما هي إلا برهة وجيزة، حتى تمكن خالد رضي الله عنه ومن معه من اجتياز الخندق سباحة، ووصلوا إلى الجانب الثاني ومعهم الحبال والأوهاق والسلالم، والسلالم منسوجة من الليف وغيره، وعندما وصلوا اليابسة عند قاعدة السور رموا في الحال إلى أعلى السور بالحبال ذوات الإنشوطات فعلق منها حبلان، فسارع الرجال إلى الحبلين ليتسلق، فكان أول من تسلق القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي العجلي، فلما وصلوا أعلى السور أثبتوا بقية السلالم والحبال فتسلق خالد ومن معه، ولما تكاملوا في أعلى السور هاجموا من بقي من الحراس تلك الليلة فأبادوهم دون أي ضجة، ثم توجهوا نحو باب تومة وقتلوا في الحال بقية الحراس. وهنا صاح أحد رجال خالد من أعلى السور بكلمة السر وهي التكبير، فسمع من خارج السور الذين عند باب تومة واقتحموا المدينة، منهم من تسلق وأكثرهم دخلوا عن طريق الباب، وسمعت المدينة السكرة تكبيرات المسلمين تشق عنان السماء، فأفاقت مذعورة وإذا هي تجد خالد وسط دمشق ورجاله يلجمونهم بالسيوف وبالرماح، فاندفعوا إلى داخل المدينة دون أي مقاومة، وبلغ البطريق أن خالد قد دخل من الباب الشرقي وكان ذا دهاء، فأراد أن يضرب المسلمين بعضهم ببعض، فسار إلى أبي عبيدة وعرض عليه الصلح دون قتال ليجنب الروم مذبحة رهيبة لو عانت، فقبل أبو عبيدة في الحال العرض ودخل المدينة من الباب الآخر على أساس الصلح، وخالد على أساس العنوة، استمر في زحفه يقتل هو رجاله كل من يلقون به من عسكر الرومان حتى وصلوا إلى سوق النخاسين في وسط البلد، وهناك التقى خالد بأبي عبيدة فجرى بينهما جدال، خالد يريد استمرار القتال وأبو عبيدة يريد إيقاف القتال لأنهم قد صالحوهم، ثم أمره أبو عبيدة بإيقاف القتال ففعل خالد رضي الله تعالى عنه، ولكنه أصر أن يكون مصير العاصمة مصير البلد المفتوح عنوة بحد السيف، فتسبى نساؤهم وذراريهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، وأبو عبيدة قال يعاملون معاملة المصالحين فهم أحرار في أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذراريهم، وليس عليهم إلا دفع الجزية والخراج للمسلمين. وقرروا احتكام إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأقر رأي أبي عبيدة، فصار حكم أهل دمشق حكم المدينة التي فتحت صلحا، مع أن أكثر من نصف المدينة استولى عليه خالد بحد السيف. يقول الطبري رحمه الله: ولد للبطريق مولود فصنع عليه، فأكل القوم وشربوا وغفلوا عن مواقعهم، ولا يشعر أحد بذلك من المسلمين إلا ما كان من خالد، فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفى عليه من أمرهم شيء، وبث العيون في كل مكان، وهو معني بما يليه: وقد اتخذ حبالا كهيئة السلالم وأوهاقا، فلما أمس ذلك اليوم نهد ومن معه من جنده الذين قدم بهم وتقدمهم هو بنفسه والقعقاع ومذعور، وقال: إذا سمعتم تكبيرنا على السور فرقوا إلينا وانهدوا للباب. فلما انتهى إلى الباب الذي يليه هو أصحابه المتقدمون رموا بالحبال على الشرف وعلى ظهورهم القرب التي قطعوا بها الخندق، فلما ثبت لهم وهقان تسلق فيهما القعقاع ومذعور، ثم لم يدع أحبولة إلا أثبتاها. والمكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق، أكثره ماء وأشده مدخلا، ومع ذلك توافوا عليه، فلم يبق ممن دخل معه أحد إلا رقى أو دنا من الباب. فلما استوى على السور حدر عامة أصحابه وانحدر معهم خالد، وخلف من يحمي ذلك المكان لمن يرتقي، وأمرهم بالتكبير، فكبر الذين على رأس السور، فنهد المسلمون إلى الباب ومال إلى الحبال بشر كثير فوثبوا فيها. وانتهى خالد إلى أول من يليه من الروم فأنامهم أي قتلهم، وانحدر إلى الباب فقتل البوابين، وثار أهل المدينة وفزع الناس فأخذوا مواقفهم لا يدرون ما الشأن، وتشاغل كل أهل ناحية بمن يليهم، وقطع خالد ومن معه أغلاق الباب بالسيوف أي الأقفال، وفتحوا للمسلمين، فأقبلوا عليهم من داخل حتى ما بقي مما يلي باب خالد مقاتل روماني إلا أنيم أي قتل. ولما شد خالد على من يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوه لجأ من أفلت إلى الأبواب الأخرى، وكان المسلمون دعوهم إلى المناظرة فأبوا وأبعدوا، فلم يفجأهم إلا وهم يبوحون لهم بالصلح، فأجابوهم وقبلوا منهم وفتحوا لهم الأبواب، وقالوا لأبي عبيدة: ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب أي من خالد وأصحابه. فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم، ودخل خالد معه عنوة، فالتقى خالد والقواد في وسط البلد، هذا استعراضا وانتهابا وهذا صلحا وتسكينا، فأجروا ناحية خالد مجرى الصلح فصار صلحا، وكان صلح دمشق على المقاسمة الدينار والعقار نصفين بين المسلمين وأهل البلد، وأيضا دينار عن كل رأس جزية، وأيضا الخراج على الأرض، فاقتسموا الأسلاب، فكان أصحاب خالد كسائر القواد، وجرى على الديار ومن بقي في الصلح جريب من كل جريب أرض، ووقف ما كان للملوك ومن صوب معهم فيئا أي ما كان خاصا لهرقل صار فيئا لبيت المال، وقسموا لذي الكلاع ومن معه ممن كان مرابطا بين دمشق وحمص، ولأبي الأعور السلمي ومن معه ممن كان محاصرا لفحل، ولغيرهم وبشير بن خصاصية، وبعثوا بالبشارة إلى عمر. وهكذا حررت دمشق التي يقال أن الذي أسسها شداد بن عاد أيام الأحقاف. وذكر وثيقة الصلح وكان فتحها في شهر رجب سنة 14، وبعض الناس يقول قبل ذلك، وهي درة الشام، ولذلك لما فتحت دمشق فت ذلك في عضد الهرقل وفقد جنة الشام وأخذ تقلص ملكه. ثم كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن رد جند العراق إلى العراق لأنهم على وشك القادسية، فرجع كل جنود العراق إلا خالد بقي مع أبي عبيدة. قال عمر: اصرف جند العراق إلى العراق وأمرهم بالحث إلى سعد بن مالك أي بن أبي وقاص، وكان على أبواب القادسية. فصدع أبو عبيدة بالأمر ورجع أكابر أهل العراق، ومنهم هاشم بن عتبة المرقال والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي، وكان أصحاب هاشم 10,000، ومن أصيب أتموه بأناس ممن لم يكن معهم، فدخل معهم الأشتر النخعي وعلقمه مسروق صاحب ابن عباس بن مسعود ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم. وأقام أبوه عبيدة في دمشق فترة من الزمن ينظم الجيش ويأخذون قسط من الراحة. وكان يزيد الخير قد ولي على ساحل الشام، وعمر بن العاص على الجنوب والشمال لأبي عبيدة. وقالوا الصحابة وغيرهم أشعارا في فتح دمشق، منهم القعقاع بن عمر ومنهم نافع بن الأسود يقول: فسائل بنا سيطاس والروم حوله، غداتها دمشق والحروب بها تجري، ينبوك أن في الحروب مصالب كسيل إذا جاش الأعاجم بالثغر، أبى الله إلا أن عمرا بناهم قوائم حرب لا تلين، إلى آخر ما قال ولا تجري. ثم بعد ذلك فتح بيسان وفحل، فرضي الله عن الصحابة ما جاهدوا وقاتلوا وصبروا في برد وفي شتاء وفي صيف وفي خوف حتى فتح الله الأمصار للمسلمين، رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.